الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نستمر في قراءة كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للشمني القسنطيني عليه رحمة الله، وقد ذكر في أو ما قرأنا في الفصول الأولى ما يتعلق بالحديث الصحيح، ما يتعلق بالحديث الصحيح وما هي شروط هذا الحديث، وبعض المسائل المتعلقة بالصحيح كالصحيحين وتفضيلهما على سائر الكتب، وتفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم وغير ذلك. وأنا أحبذ يعني من الإخوة الذين يحضرون، يعني بعضهم إذا كان يستطيع أن يحفظ كل فصل نذكره كهذا الفصل الذي من أول الكتاب إلى الصحيح فليحفظه، ولعل إذا كان هناك من حفظه فيمكن أن يقرأه علينا من أول الكتاب إلى آخر ما أخذنا، وهو قوله ثم مسلم ثم شرطهما. من حفظ هذا الفصل؟ أو نتركها لليوم الأحد إن شاء الله، أن الدروس ستكون من الأحد إلى الخميس بحول الله عز وجل. وسيورد المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك ما يتعلق بالحديث الحسن. أخذنا الحديث الصحيح، والآن سيشرح معنى الحديث الحسن وما هي شروط الحديث الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب النخبة: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. قال الشارح: يقال خف القوم خفوفا، قلوا أي فإن قل الضبط من أحد رجال السند مع اعتبار بقية الأوصاف المتقدمة في حد الصحيح، وهي الاتصال والعدالة وعدالة الرجال والسلامة من الشذوذ والإعلال، فهو الحسن لذاته، أي لا لأمر خارج عنه، وقويد به تحرزا عن الحسن لغيره، وهو ما يكون حسنه بسبب اعتضاد نحو الخبر الضعيف لكون راويه سيء الحفظ، فإنه إذا توبع راويه ارتقى إلى درجة الحسن. وخرج بقيد خفة الضبط الصحيح لذاته، لأن شرطه تمام الضبط وباشتراط بقية الأوصاف الضعيف. هنا شرح أو بين معنى الحسن، الحديث الحسن أو الحسن لذاته. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني أراد من اختصاره أو هذا الكتاب الذي ذكره هو نخبة الفكر، هي مختصر، والمختصرات لابد أن يراعي فيها عدم التكرار. هو ذكر في شروط الحديث الصحيح الشروط الخمسة التي ينبغي أن تتوفر، وهي العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. وهذه الشروط أيضا لابد أن تتوفر في الحديث الحسن إلا شرط واحد، وهو الضبط، وهو الضبط. وقلنا يعني مرارا أن الضبط هو الحفظ، والحفظ يختلف من شخص لآخر، فمن الرواة من يكون ضبطه تاما وهذا صاحب الحديث الصحيح، ومنهم من يخف ضبطه أي يقل ضبطه. يعني مثلا راو روى 100 حديث، فإذا نظرنا في أخطائه في 100 حديث نجد أنه قد يخطئ في 20% من هذه 100، يخطئ في 20%، هذا لا شك أنه خفيف الضبط، يعني ضبطه خف عن صاحب تمام الضبط وكمال الضبط، فبالتالي لا يوصف بأنه ثقة أو ثبت في الدرجات العليا، إنما يعطى له مرتبة دون ذلك، فيقال فلان صدوق، أو فلان لا بأس به، أو فلان ليس به بأس، إلى آخر ذلك من العبارات التي تجعل لصاحب الحديث الحسن، وذلك أن ضبطه خف ونقص. فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذن الشروط الأخرى كلها معتبرة إلا خفة الضبط، إلا الضبط، فإذا خف ولا ينعدم ولا يكون كثيرا، فإذا خف فقط هذا يعطى درجة الحديث الحسن. فقال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. لماذا قال الحسن لذاته؟ لأن الحسن صنفين ونوعين، كما أن الصحيح صنفين ونوعين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الحسن لذاته جاءه الحسن من ذاته، وذلك أن أحد رجال الإسناد أو أكثر وصفوا بكونهم خفيف الضبط، يعني بصدوق مثلا. فإذا جاءنا إسناد من عند المصنف الترمذي مثلا يحدث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدنا أن رجلا في هذا الإسناد قيل عنه فلان صدوق، فهذا لا نقول إن هذا الحديث صحيح الإسناد، نقول إن هذا حديث حسن الإسناد. وهذا الحسن لذاته، يعني هو بنفسه أخذ الحسن من ذات السند وليس من أمن خارج عنه. وهذا أراد أن يحترز عن الحسن لغيره. ما هو الحديث الحسن لغيره؟ الحسن لغيره أصله ضعيف، أصله ضعيف، لكن لما هذا الراوي كان سيء الحفظ مثلا أو لين أو ضعيف حكمنا على حديثه بالضعف، ثم وجدنا أن هذا الراوي لم ينفرد بالحديث بل جاء الحديث من طرق أخرى، من طرق أخرى. فإذا مثلا الخبر إذا جاءنا به ضعيف ثم جاءنا به ضعيف آخر ثم جاءنا به ضعيف آخر، هنا بدأ يتقوى الخبر، يتقوى ويرتقي ويصبح حسنا. هذا الذي يسمى بالحسن لغيره، أي أن يأتي الخبر من أوجه عدة ومن طرق عدة ولو كانوا ضعفا فنحسنه ونرتقي به، إلى لأن كلما ازداد العدد كلما قوي الخبر، كلما قوي الخبر فيرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره، إلى الحسن لغيره. قال وهو ما يكون حسنه بسبب اعتراض نحو الخبر الضعيف لكون رويه سيء الحفظ، فإنه إذا توبع رويه ارتقى إلى درجة الحسن، يعني هذا الراوي في الأصل ضعيف لكن جاء راوي آخر وسانده وعضده فارتقى من الضعف إلى الحسن، لكن ليس لذاته لأنه لم تكن هذه أو لم يكن هذا الحسن من عند نفس السند بل من جهة أخرى خارجة عنه. ثم قال وخرج بقيد خفة الضبط الصحيح لذاته، الصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الصحة. إذن هناك صحيح لغيره، ما معنى الصحيح لغيره؟ أن يكون صاحب الحديث الحسن مثلا وصفنا حديثه بالحسن ثم وجدنا أنه لم ينفرد به بل تابعه غيره وجاء من طريق آخر أيضا حسن، فالحسن مع الحسن يرتقي إلى الصحة لكن ليس لذاته إنما هو لغيره، لغيره. نعم. تنبيه في تعبيره بخفة الضبط إشعار بأن حال راوي الحسن لذاته مرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا، أي أن إذا لما قال خفة الضبط فيه إشعار بأن هذا الراوي هو في الأصل ضابط، ضابط لكن في ضبطه خفة وفي ضبطه قلة من الأخطاء، وهذا يشعر أن راوي الأحاديث المنكرة هذا لا يدخل في قليل الضبط، لا يدخل في قليل الضبط بل يكون ضعيفا. فائدة: اعلم أن الحسن أيضا على مراتب متفاوتة. قال الحافظ الذهبي: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، وأمثال ذلك كثير، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة متنازع فيها، بعضهم يحسنها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطات وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم. يعني يقول إن الحسن أيضا مراتب متفاوتة، يعني ليس من يكون عنده مثلا 100 حديث ويخطئ في 20 حديثا كمن يخطئ في 30، فهذا لا شك أنه يكون أدنى منه. لذلك ذكر العلماء كما ذكروا أصح الأسانيد، كما تقدم معنا أن هناك من الأسانيد ما يسمى بأصح الأسانيد، يعني هي في أعلى مراتب الصحيح، فكذلك هناك بعض الأسانيد هي أحسن الأسانيد في أعلى مراتب الحسن، ومثل بذلك بأحاديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وغير ذلك. ثم لأن هذه الأسانيد اختلف العلماء هل تصحح أو تحسن، فالتحسين أمر مفروغ منه عند كثير من أهل العلم، لكن بعضهم أيضا يصححها، إذن فهي تكون إما في أدنى مراتب الصحة وأعلى مراتب الحسن وأيضا هناك بعض الطرق الأخرى دونها في المرتبة، يختلف العلماء في تضعيفها وتحسينها هل تحسن أو تضعف، فهي في أدنى مراتب الحسن وأعلى مراتب الضعف، فلذلك قد تجد خلاف بين أهل العلم في تصحيح حديث أو تحسين حديث وتضعيفه، فالذي ينظر إلى كونها في أعلى مراتب الضعف يقول هذا حديث ضعيف، والذي ينظر إلى أن هذا الحديث ليس فيه شيئا ينكر وأن راويه في أعلى مراتب في أدنى مراتب الحسن ولم يخالف الأصول إلى غير ذلك من القرائن قد يحسن هذه الأحاديث. قال صاحب النخبة: وبكثرة طرقه يصحح. قال الشارح: يعني أن الحسن لذاته إذا روي من طرق كل طريق منها بانفراده لا يبلغ درجة الصحيح، فإنه يرتقي بذلك عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح، وينجبر ما في راويه من خفة الضبط. مثاله ما أخرجه البخاري من حديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي، فحديثه حسن، لكن لما تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس وإن كان هو أيضا ضعيفا ارتقى إلى درجة الصحة، فلذلك أخرجه البخاري. يعني يقول أن الحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. عندنا حديث الحسن رواه رجل وصف بأنه صدوق نحكم عليه بأنه حسن، وهذا الحسن اكتسبه من ذاته لا من شيء خارج عنه، لكن إذا جاء الحديث من طرق أخرى ليس فيها هذا الرجل، بل هذا الرجل يكون متابعا، يعني تابعه غيره وروى هذا الحديث عن شيخ هذا الرجل الصدوق غيره، فهنا يرتقي من الحسن إلى الصحة فيكون صحيحا لغيره، أي أنه اكتسب الصحة من غيره وليس من نفسه، فكلما قويت الطرق كلما ارتقى الحديث وأصبح يعني من الحسن إلى الصحة. ثم مثل بمثال في صحيح البخاري، وهذا المثال يعني لا يصح أن يضرب هنا، وهناك حديث كثيرة جدا حسنة الإسناد لكن لما جاءت من طرق صححت وارتقت إلى الصحيح لغيره، وهو حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي هذا يعني ضعفه بعض العلماء لكن لماذا أورده البخاري في صحيحه؟ المصنف يقول لأن الحديث جاء من طريق أخرى فيه عبد المهيمن أخوه عبد المهيمن بن العباس، لكن عبد المهيمن أيضا ليس ممن يرتقي حديثه من الضعف إلى الحسن لأنه شديد الضعف، وهذا الكلام الذي يعني ذكر هو في من لم يكن ضعفه شديدا، كأن يكون الرجل متروكا أو كذابا أو غير ذلك، فهذا لو حتى لو جاء من 100 طريق لا يرتقي، بل كلما جاء من طرق الكذابين والوضاعين والمتروكين يزداد ضعفا على ضعف فلو صح لجاء به أمثال أهل الحديث الصحيح أو الحسن وغير ذلك، فلا يستشهد ولا يعتبر بحديث من وصف بشدة الضعف، لأن مراتب الرواة تختلف كما قلنا، منهم من هو ثقة وأوثق الناس، ومنهم من يكون صدوقا، ومنهم من يكون ضعيفا يسيرا بحيث إن هذا الضعف من جهة الحفظ، ومنهم من يكون ضعفه ضعفا شديدا من جهة العدالة كأن يكون كذابا أو يتهم بالكذب أو متروكا أو غير ذلك، فهؤلاء المراتب الدنيا من التضعيف هؤلاء لا ينظر إليهم في تصحيح الأحاديث وتحسينها وتقويتها، إنما الذي ينجبر حديثه هو صاحب الضعيف في حفظه، اللين في حفظه ليس في عدالته أو ليس في شدة حفظه أيضا. وهذا المثال البخاري عليه رحمة الله كما ذكر المحقق هو لم يذكر هذا الحديث في صحيحه ويجهل بأن الرجل الذي فيه فيه ضعف. أولا لأن هذا الحديث ليس فيه شيء من التحريم والتحليل, ليس فيه شيء من التحريم والتحليل, وهو فيه فقط مجرد تسمية خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا قد يحفظه حتى من لم يحفظ التحليل والتحريم. فالعلماء قد يأخذون مثل هذه الأشياء حتى عن الضعفاء, حتى عن الضعفاء كالأشياء التي ليس فيها تحليل وتحريم وليس فيها أحكام, كأن يأتي الراوي مثلا وعند وصفه لوقعة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا مكان الوقعة أو مكان الغزوة وأنها في الجبل الفلاني أو في المكان الفلاني, فهذه قد تؤخذ عن الضعفاء لأنها فقط ليس فيها شيء يدل على تحريم أو تحليل أو أحكام أو ترغيب أو ترهيب, بل فيها وصف لمكان معين كما يفعلون بكثير من أحاديث الواقدي. الواقدي متروك عند العلماء لكنه من المؤرخين الكبار, أي أنه صاحب تاريخ ويعرف المواضع ويعرف المناطق, فهو يصف الغزواتين وقعت في أي الأمكنة ومتى كانت إلى غير ذلك. فإذا كان حديثه لا علاقة له بالتحليل والتحريم والأحكام وغير ذلك قد يؤخذ من قوله, قد يؤخذ قوله ولو كان متروكا. فمثل هذا الراوي هو وصف أو سمى خيل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن هذه الرواية هي عن أبيه عن جده, عن أبيه عن جده, والراوي في الغالب أنه يضبط ما يرويه عن أبيه عن جده, وقد تكون له نسخة من هذه الأحاديث, يعني كتاب في البيت من هذه الأحاديث يراجعها. لذلك صحح العلماء أو حسن العلماء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, كثير منه يحسنه وبعضهم يصححه, قالوا لأنها صحيفة, وهذه الصحيفة إذا روى منها الإنسان لا يمكن أن يخطئ, فهو يقرأ من أحاديث لا يحتاج إلى حفظ الصدر, بل حفظ هذا الكتاب حفظ الكتاب. وأيضا قالوا إن الفرس كان موجودا في بيت جده, الفرس فرس النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته كان موجودا في بيت جده, فلذلك توارث أهل بيته هذا الأمر, وهذا حتى لو كان الرجل ضعيفا فقد يؤخذ منه هذا الحديث. لذلك الإمام البخاري راعى هذه الأمور, وأنا قلت يعني في درس الأمس أن البخاري لا ينظر لمجرد كون الراوي ثقة أو غير ثقة, بل ينظر لأشياء أخرى. فإذا كان الراوي مثلا فيه نوع من الضعف وكان شيخا له, شيخ الإمام البخاري, وكان له كتاب وأخرج له الكتاب وانتقى هذه الأحاديث, قد يروي عنه ولو ضعفه بعض أهل العلم لكنه من هذه الحيثية يكون صحيح الحديث, يكون صحيح الحديث, فمثل ما وقع في هذه الرواية. فكان على المؤلف أن يمثل بأمثلة أخرى وهي تقوية الأحاديث الحسنة إلى الصحيح, وهي كثيرة جدا. نعم. قال صاحب النخبة: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد, وإلا فباعتبار إسنادين. قال الشارح: أشار إلى إشكال أورده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الترمذي في جمعه بين الحسن والصحة في حديث واحد نحو هذا حديث حسن صحيح. وتقرير الإشكال أن الحسن قاصر عن درجة الصحيح, ففي الجمع بينهما في حديث جمع بين ذلك القصور ونفيه. وتقرير الجواب أن الخبر المقول فيه ذلك إن كان في من الأفراد فإطلاق الوصفين عليه لأجل تردد علماء الحديث في رجال رواته, إذ قد يكون الراوي عند معدن في مرتبة من يكون حديثه صحيحا, ويكون عند آخر في مرتبة من يكون حديثه حسنا, فساغ أن يقال في خبره حسن صحيح, أي حسن باعتبار قول, صحيح باعتبار آخر. يعني الآن نحن أخذنا الصحيح وشروط الصحيح, وأخذنا الحسن وشروط الحسن. إذن الصحيح شيء والحسن شيء آخر. قال: فإن جمع, يرجع الضمير إلى الصحيح والحسن, فإذا جمع في حكم واحد, وهذا يفعله الإمام الترمذي. الإشكال هذا وقع للعلماء من اصطلاح الإمام الترمذي. الإمام الترمذي لما صنف كتابه الجامع أتى بأحاديث, وفي آخر الأحاديث يحكم على هذه الأحاديث بعض الأحيان بالحسن بعض الأحيان بالغرابة، بعض الأحيان بالصحة، وبعض الأحيان يجمع بين وصف الصحيح والحسن فيقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. يقول ابن الصلاح يعني يورد هذا الإشكال، نحن قلنا بأن الحسن قاصر عن درجة الصحيح، يعني دون درجة الصحيح، والصحيح أعلى منه، فكيف نجمعهما على حديث واحد؟ الحديث إما أن يكون صحيحا، إما أن يكون حسنا، إما أن يكون حسنا، فكيف نجمعهما أو جمعهما الإمام الترمذي ووصف بهما حديثا واحدا؟ قال هذا هو محل الإشكال. أجاب العلماء على ذلك بأجوبة كثيرة، يعني وصلت إلى 8 أجوبة، وكل جواب يجاب عنه إلا ويعترض عليه بشيء. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في نخبة الفكر قرر جوابين اثنين، قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، هذا الجواب الأول، فللتردد في الناقل حيث التفرد. ما معنى فللتردد في الناقل حيث التفرد؟ يقول هذا الحديث الذي وصفه الترمذي بأنه حسن صحيح، هنا ننظر، إذا كان هذا الحديث ليس له إسناد آخر أي تفرد راويه به وهو حديث فرد كما تقدم معنا وليس له طرق أخرى، هنا ننظر في هذا الراوي الذي تردد فيه العلماء في حديثه، هل هو من قبيل الصحيح أو من قبيل الحسن؟ فإذا وجدناهم ترددوا في الناقل، والناقل هو الراوي، وصفنا حديثه بأنه حسن صحيح، يعني كأنه يريد أن يقول هو حسن أو صحيح، هو حسن أو صحيح، يعني لأنه متردد بين الصحة والحسن، كما تقدم معنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلو روى عمرو بن شعيب حديثا وتفرد به ولم يروه غيره، هذا قد يقول الإمام الترمذي مثلا حديث حسن صحيح، معنى كلامه أن هذا الحديث إما أن يكون حسنا في أعلى مراتب الحسن أو يكون صحيحا في أدنى مراتب الصحة، فتردد العلماء في الحكم على هذا السند بالصحة أو بالحسن جعل الترمذي يقول حديث حسن صحيح، كما قلت كأنه قال حسن أو صحيح، إما أن يكون حسنا أو صحيحا، واضح لنا. ويرد عليه أنه يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته، وأنه كان يحسن في مثله أن يأتي بلفظ أو التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، وإن كان الخبر المقول فيه ذلك ليس من الأفراد فالحكم عليه بأنه حسن صحيح باعتبار إسنادين، أحدهما يقتضي الحسن والآخر يقتضي الصحة. يعني قال ويرد عليه، هذا الجواب كما قلت أن العلماء أجابوا عن اصطلاح الإمام الترمذي عليه رحمة الله بأجوبة كثيرة، ولا يخلو جواب من اعتراض، أي كلما جاء بجواب اعترض عليه بشيء، كمن يقول مثلا أراد بالحسن الحسن اللغوي وبالصحة الصحة الاصطلاحية، وبالصحة الصحة الاصطلاحية، وهذا ليس بصحيح لأنه في مجال الاصطلاح وليس في مجال التجويد اللغوي أو التحسين اللغوي. قال ويرد عليه، يعني يرد على هذا الجواب الأول أنه يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته، يقول يجمعهما في الحديث حتى ولو كان فردا ولم يرد إلا من هذا الطريق، نجد أن رواته كلهم من رواة الصحيح ومن الدرجة العليا في الصحة، مع ذلك يقول حديث حسن صحيح، يعني ليس هناك تردد في هذا الناقل، ليس هناك تردد في هذا الناقل أو في هذا الراوي هل هو في أدنى مراتب الصحة وأعلى مراتب الحسن حتى نقول قال حسن صحيح لأنه تردد في الراوي أو لتردد العلماء في الراوي، ولذلك نجده يصف بعض الأحاديث أو الأسانيد التي في الصحيحين وفي أعلى مراتب الصحة ولو كانت فردا يصفها بهذا الوصف، إذن هذا الجواب لا يسلم له. الجواب الثاني قال وإلا فباعتبار إسنادين، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا أي إذا لم يكن هنالك تفرد وكان الحديث مرويا من طرق أخرى فباعتبار إسنادين، كأنه يريد أن ليس كأنه يريد أن يقول إن هذا الحديث لما كان له عدة طرق، لما كان له عدة طرق، بعض الطرق حسنة الإسناد وبعضها صحيحة، فلذلك جمع بين الحسن والصحة، يعني يريد أن يقول إن هذا الحديث روي من طرق، بعض هذه الطرق حسن وبعض هذه الطرق صحيح، وهذا أيضا اعترض عليه باعتراضات وليس بصحيح. نعم. فإن قلت الحسن على قسمين، أحدهما ما تقدم تعريفه وهو ما يكون راويه عدلا قليل الضبط مرتفعا عن حال من لا يقبل انفراده ولا يكون معللا ولا شاذا، والثاني ما يكون راويه مضاعفا بغير كذب ولا سبب مفسق وليس شاذا ولا معللا، فأيهما الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح؟ قلت، يعني هنا يريد أيضا اعتراض آخر أو كلام آخر، يقول نحن قلنا إن الحسن على قسمين، حسن لذاته أي الذي اكتسب الحسن من ذات الرواة وليس بشيء خارج عنهم، والحسن لغيره الذي يكون أصله ضعيفا ضعفا يسيرا وضعفا منجبرا وبمجموع الطرق ارتقى إلى الحسن لغيره. يقول أيهما يقصد الترمذي إذا قال حسن صحيح؟ هل الحسن الذي هو حسن لذاته أو الحسن الذي يكون حسنا لغيره؟ نعم. قلت الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح هو الأول، ولم يعرفه الترمذي كما لم يعرف الصحيح لكونه معلوما عندهم. وأما القسم الثاني فإنما يذكره منفردا ويقول حديث حسن، وهو الذي عرفه لكونه اصطلح عليه فاحتاج إلى تعريفه، وهذا عرف بالاستقراء من فعله. يقول أن الذي يعني إذا قال حديث حسن لا يريد بالحسن الحسن لغيره، لا يريد بالحسن الحسن لغيره. لماذا؟ لأن الترمذي عليه رحمة الله كما قلت هو أول من شهر هذه المصطلحات، فالعلماء الذين كانوا قبله كأصحاب الكتب الخمسة والموطأ وغير ذلك لم يكونوا يذكرون هذه المصطلحات في كتبهم، خاصة الحسن إلا قليلا جدا ورد في كلام بعض أهل العلم، لكن الترمذي هو الذي شهر هذا المصطلح وهو الذي ذكره كثيرا في كتابه، وذكر مصطلحات أخرى كالصحيح والحسن الصحيح والغريب، فقال إنه هو يريد الحسن لذاته الأول، وذلك أنه لم يعرفه في كتابه، لم يذكر لنا تعريفا للحسن لذاته، ولم يذكر لنا تعريفا للحسن الصحيح لغيره، وذلك أنه كان معلوما عندهم، لكنه لما ذكر مصطلحا جديدا لم يكن مشهورا عندهم وهو الحسن لغيره عرفه في كتابه في آخر الجامع في كتاب العلل، ذكر أن الحسن الذي يذكره في هذا الكتاب هو له ثلاثة شروط، له ثلاثة شروط: أن يكون مرويا من طرق أخرى، وأن لا يكون راويه متهما بالكذب، وأن لا يكون فيه شيئا منكرا. فهذه الشروط الثلاثة هذه تنطبق على الحسن لغيره، يعني أن لا يكون راويه متهما بالكذب، يعني قد يكون راويه ضعيفا ضعفا يسيرا، وأن يأتي من طرق أخرى من أوجه أخرى، وهو كما قلنا الحسن الذي يرتقي لابد أن يكون له طرق أخرى، وأن لا يكون فيه شيئا منكرا، فإذا كان في متنه شيء منكرا فإنه يضعفه تضعيفا شديدا. فائدة. قال ابن سيد الناس: ومما يورد على الترمذي قوله حسن غريب، والغريب ينافي الحسن من جهة أنه شرط في الحسن أن يروى نحو من وجه آخر، نحوه من وجه آخر، وثبوت نحوه رافع للغرابة عنه. يقول يعني ذكر فائدة عن ابن سيد الناس، وهذا أيضا أورد على كلام الترمذي، لأن كما قلت الترمذي أول من شهر هذه المصطلحات، ولم يبين في كتابه ما مراده من هذه المصطلحات إلا الحديث الحسن، فهذا الذي بينه. قال في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، يعني لا بد أن تكون له طرق، لكنه في بعض الأحاديث يقول هذا حديث حسن غريب، والغريب كما تقدم معنا هو الذي يروى من وجه واحد، يعني كيف نجمع بين قوله حسن واشترط أن يروى من غير وجه وبين قوله غريب وهو الذي روي من وجه واحد؟ فإذا كان حسنا فقد ارتفعت الغرابة عنه، لأنه لا بد أن يروى من غير وجه. فهذا إشكال طرحه العلماء، لكن الجواب عن هذا الإشكال أن الترمذي لم يقل الحسن الغريب هو الذي يروى من غير وجه، إنما قال الذي أقول فيه حسن فقط، الذي أقول فيه حسن فقط هو الذي يروى من غير وجه، أما الذي أقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب هذا لا يشترط أن يروى من غير وجه، لأنني قلت حسن غريب، حسن غريب. أما إذا ذكرت كلمة الحسن لوحدها فقط هذا الذي أعني أن يروى من غير وجه. بهذا أجاب العلماء عليهم رحمة الله. ولا شك كما قلت أن اصطلاحات الترمذي إلى الآن لم تتبين أمرها جيدا، خاصة الحديث حسن صحيح، فهو يحسنه أو يصححه عليه رحمة الله، وبعض أسانيد هذه الأحاديث أو التي عليها هذه الأحكام نجدها في الصحيحين وغيرهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.